بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال الشيخ رحمه الله في الحديث عما يذكر من المنافع في البدع، وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة، ثم مضى يبين ذلك. قال منها مع ما تقدم من المفسدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا احتج محتج من المبتدعة على أن البدعة فيها منفعة، نعم، فنقول ليس كل شيء فيه منفعة يؤخذ على علاته حتى يقارن بين ما فيه من المنفعة والمضرة، فإذا كانت المضرة راجحة فهذا الشيء حرام، وإن كانت المضرة مرجوحة والمنفعة أرجح فهذا الشيء حلال. هذه هي القاعدة. والبدع أضرارها أكثر من منافعه، لو قدر أن فيها منافع فأضرارها أكثر من منافعها، مما سيبينه الشيخ إن شاء الله. نعم. قال منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن. البدعة مضارها أكثر من منافعها لو قدر أن فيها منفعة. من ذلك هذه الجزئية، أن القلوب تستعذبها، تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، أن القلوب إذا ألفت البدعة اندرجت معها وهجرت السنن. نعم. وهذا من أعظم المضار، هذا من أعظم المضار، أن الناس إذا فتح لهم باب الابتداع فسينساقون مع البدع لأن نفوسهم تميل إليها، ولأن الشيطان يرغبهم فيها، ولأن دعاة السوء يروجونها، فإذا فتح هذا الباب فإنها تدفن السنن ولا تطلب أبدا. وهذا من أعظم الأضرار في البدع، أنها تصد عن السنن. نعم. حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. والخطر الكبير على العامة الذين ليس عندهم علم، فإنهم يميلون مع البدع ويرغبونها كثيرا لأنهم ليس عندهم علم يفرقون به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، فتميل نفوسهم إلى هذه البدع، لا سيما وقد يجدون فيها أشياء من مطامعهم ورغباتهم، فعند ذلك يستهونها، وهذا من أعظم الضرر في البدع. نعم. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها. نعم. وكذلك من مضار البدع أنها تنقص الرغبة حتى في الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، فيعتاضون عن الفرائض بالبدع المحدثة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمراد النوافل المشروعة. فهؤلاء المبتدعة ومن تابعهم يرجحون البدع على الفرائض، فتجد منهم من يعتني بالبدع ولا يصلي الجمعة ولا يصلي الجماعة، بل قد لا يصلي أبدا، ويقول يغنيني أن مثلا أني أعمل في الأسبوع كذا أو في السنة كذا. وقد وجد هذا، وجد من لا يصلي لا فرض ولا نافلة، ويقول يكفيني أني أقيم احتفال على مدار السنة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع لي، فلا أحتاج إلى عمل وإلى فرائض ونوافل وتعب. أي نعم. قال: فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن حتى. نعم، تجد المبتدعة يكون لهم من الخوف والرغبة والبكاء والتضرع ما لم يكن لهم في الفرائض وفي المساجد، فتجدهم يبكون عند القبور ويتضرعون عند القبور ويصبرون الليالي والأيام معتكفين عندها، في حين أنهم لا يتجهون إلى المساجد ولا يؤدون الفرائض مع المسلمين. هذا من مضار البدع، أنها تصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الشيطان. نعم. حتى كأنه يفعل هذه أي البدع عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين. هذا عكس الدين، أنه تجعل العبادة من العادات ولا يجد لها لذة، لا يجد لها لذة في قلبه، بينما في البدعة يجد لذة في قلبه وراحة لنفسه وانشراح لصدره وغير ذلك من الأبهات والفخفخات. فهو يتخذ البدعة عبادة، ويتخذ السنة ويتخذ السنة حتى الفرائض من باب العادة، قد يفعلها من باب العادة لأن الناس يفعلونها ولا يجرؤ أنه يخالف الناس، فيجامل ويصلي مع الناس، في حين أن البدعة أرغب إليه وأحب إلى نفسه. نعم. قال: وهذا عكس الدين. نعم. فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. هذا يبينه الحديث القدسي، أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينها، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح قلب عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذه الفرائض والنوافل المشروعة، هذه فوائدها. نعم. فكيف تقارن بالبدع الساقطة المرفوضة التي هي من حياكة شياطين الجن والإنس، فتقدم البدع على الفرائض والسنن؟ البدع التي شرعها الشيطان وعلى الفرائض والسنن التي شرعها الرحمن. نعم. لكن هذا من انتكاس القلوب، وهذه عقوبة لهم في الحقيقة، أن هذه عقوبة لهم. فالإنسان إذا ترك الحق ابتلي بالباطل. نعم. قال: وإن لم يفوته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. يعني لو لم يفوته فضل الفرائض والنوافل المشروعة فاته الكمال. نعم. وتمام الأجر، لكن الغالب أنه يفوته كل الأجر وكل الثواب. نعم. في الفرائض والنوافل، لأنه لا يفعلها عبادة وإنما يفعلها عادة. نعم. ومجاملة مع الناس وليس لها قيمة عنده، ولا يجد لها حلاوة ولذة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن مضار البدع أنه يتحول المعروف الذي أمر الله به ورسوله من الطاعات والعبادات والفرائض والسنن إلى منكر. نعم. ويتحول المنكر الذي هو البدع والمحدثات إلى معروف. فالآن إذا نهيتهم عن البدع وأمرتهم بالفرائض والنوافل المشروعة، يعكسون عليك الأمر أن تكره الخير، أن تبغض أهل الخير. نعم. أنت فهم اتخذوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تغير الأمور، فتتخذ البدعة سنة، فيقال إذا غيرت البدعة قالوا غيرت السنة. نعم. وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين. نعم. وهذا من الأضرار، أن الناس إذا اشتغلوا بالبدع انصرفوا عن العلم النافع ومعرفة دين المرسلين والنبيين، نعم، إلى دين الشياطين والخرافيين والمبتدعين، فيقولون رأى فلان في النوم كذا، حكاية أن فلان عمل كذا فحصل له كذا، أو على أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عمدتهم، إما حكايات مكذوبة أو متخيلة، وإما منامات شيطانية، وإما أحاديث موضوعة. نعم. وانتشاء زرع الجاهلية. نعم، تعود الجاهلية إذا اتخذت البدع، تحول الدين وعادت الجاهلية. الجاهلية كانوا على بدع، كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، وهذا مما ابتدعوه في دين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم ابتدعوا الشرك في مع المخلوقين ومع الأشجار والأحجار، يطلبون منها ما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويقولون إنها تشفع لنا عند الله. هكذا دين الجاهلية. فإذا أفسح المجال للبدع والمبتدعة في دين الإسلام فإنها تعود الجاهلية. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم، صلى الله عليكم. والبدع من الجاهلية، ماشي. فإذا أتيح لها الفرصة ولأهلها فإنها تعود الجاهلية الأولى. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة، مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها. نعم. ومنها، أي من مضار البدع. نعم، مضار البدع. نعم، اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة. نعم، مثل تأخير الفطور. نعم، تأخير الفطور. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هناك من المبتدعة من يؤخر، يقول ما بعد جاء الليل، ويؤخر الإفطار إلى أن تشتبك النجوم ويظلم الجو، ويقولها إن هذا من باب الاحتياط ومن باب العبادة، وهذا بدعة مكروه. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فهؤلاء خالفوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأخروا الإفطار، وهذا بدعة مكروهة. والسنة تعجيل الفطر، تأخير السحور وتعجيل الفطر. هذا هو السنة. نعم. وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها. نعم، ومن البدع أنهم، السنة أن العشاء الآخرة تؤخر، أنها تؤخر، فمنهم من يعجلها حتى قد يكون ما دخل وقتها. نعم، وهذا من المكروهات والبدع. نعم. والسجود بعد السلام لغير سهو. كذلك بعضهم إذا أدى الفريضة يسجد بعد السلام، يقول احتياط، يمكن نساهي. وهذا بدعة، ما أنزل الله بهذا من سلطان. بل منهم من يعيد الصلاة كاملة، إذا سلم الناس قام وصلى صلاة كاملة، يقول أخاف أن صلاتي فيها شيء، خاف أنه إذا صلى الجمعة يقوم ويأتي بظهر، ويقول أخشى أن الجمعة ما صحت وأنها مختل فيها شرط. هذا كله من البدع المحدثة التي زينها شياطين الإنس والجن لهؤلاء الجهال والموسوسين. نعم. نعم. وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها. وكذلك من البدع أنواع من الأذكار. الأذكار مشروعة، ذكر الله جل وعلا، لكن بالصيغ الواردة في الكتاب والسنة. فمنهم من يحدث أذكارا لا أصل لها، مثل الأناشيد عند الصوفية، تأخذونها من الأذكار، تقربون إلى الله بالأغاني، ويقولون هذه من الأذكار. ومنها أن غلاتهم لا يقولون لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد، وإنما يقول هو هو هو هو أو الله الله الله، هذا يعتبرونه ذكر وهو ليس ذكرا لله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله لا بد يكون بجملة مفيدة مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا بد أن يكون جملة مفيدة. أما الاسم المفرد الاسم الظاهر أو الضمير فهذا لا يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. نعم، إلى غير ذلك من المفاسد في البدع، وقد ذكر كثيرا من مضارها كنموذج، وإلا فمضارها كثيرة. حسبك أنها لم يشرعها الله ولا رسوله، فلو كان فيها خير لشرعها لنا ربنا وشرعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وهذه أعظم مضرة. الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة، أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالعبادة بالاتباع، فإذا أتيحت الفرصة للبدع والمبتدعة ضعف هذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وصار الاتباع للمبتدعة ولأصحاب الأهواء، فتحول اتباع الرسول إلى اتباع غيره، لأن البدعة ليست مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مما جاء به غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعلها وداوم عليها وأحبها فإنه ينخلع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع غيره من الخرافيين والدجالين نعم. قال منها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن صاحبها ليس على صراط مستقيم، والله جل وعلا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله جل وعلا شرع لنا أن نسأله الهداية لصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن نستعيذ به من طريق المغضوب عليهم والضالين. ومن والضالون هم الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات، وهم النصارى الذين أحدثوا الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالابتداع من شأن النصارى يغلب عليهم، وأما التساهل والتفريط فمن شأن اليهود، فلذلك صار مغضوبا عليهم والعياذ بالله. نعم. قال وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان. وهذه آفة عظيمة في المبتدعة، أنهم إذا أعطوا رغباتهم ومشوا على رغباتهم في العبادات وما يستحسنونه أو يستحسنه غيرهم رأوا بذلك حرية وخروجا من طاعة غيرهم، من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونهم هم الذين يخططون لأنفسهم في العبادة أرغب عليهم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخط لهم الطريق والمنهج. النفوس مبلوة بالكبر، أي لا تحب الخضوع لغيرها، تحب شيئا هي التي تبتكره وتبتدعه، وهذا شأن المبتدعة. نعم. قال رحمه الله: كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. نعم، إلا لكبر في نفسه عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يتخذ لنفسه منهجا هو الذي يبتكره ولا يدخل فيه تحت إمرة غيره، ولهذا سهلت عليهم البدع، لأنهم يدخلون تحت إمرة أنفسهم وتخطيطهم ولا يدخلون تحت إمرة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم. قال: ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد. فإذا استكبر القلب عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وخضع لاتباع هواه واتباع المضلين فحينئذ ينسلخ من الدين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. ويصير ما فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، هم في هذه البدع يحسبون أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يجدون فيها لذة وراحة لقلوبهم لما يزينه الشيطان لهم شياطين الإنس والجن، فينخلعون من طاعة الله إلى طاعة غيره، وبدل أن يكونوا عبادا لله مطيعين له يكونون عبادا لغيره مطيعين لهم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الذل من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، فبلوا برق النفس والشيطان. فالإنسان عبد ولا بد، إذا لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره، صار عبدا لغيره، قد يكون عبدا للشيطان، عبدا للسلطان، عبدا للشهوات، عبدا للهوى. نعم. صلى الله عليكم. قال: ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. تقدم هذا في كلام الشيخ رحمه الله على أعياد الكفار، وأن المسلمين نهوا عنها ونقلوا منها، نقلوا منها إلى العيدين الشرعيين عيد الفطر وعيد الأضحى لما فيهما من الخير والذكر لله عز وجل والعبادة لله والفرح بطاعة الله عز وجل، فهم نقلوا من أعياد الكفار لما فيها من الشك والشرك والكفر وظلمات القلوب وغير ذلك، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. رحمه الله مع هذا يعتذر ويقول إن ضيق الوقت لا يتسع للاستطراد في ذكر مذام البدع ومضارها، ويحيل على غيره من كتبه، وهذا موجود في الفتاوى الكبرى، موجود كلامه عن البدع والمحدثات وبأسلوب طويل رحمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد بين ووضح وجدد لهذه الأمة أمر دينها، وحارب البدع وصبر وصابر وتعرض للأذى، ولا يزال المبتدعة والخرافيون يؤذونه الآن ويسبونه ويصفونه بالأوصاف، وهذا مما يرفع الله به درجاته عنده، وهذا دليل على غيظهم وحقدهم، لأنه رحمه الله سحب البساط من تحت أرجلهم وبين مخازيهم، فهم ينتصرون لأنفسهم من هذا العالم الجليل. نعم. أحسن الله إليكم، رحمه الله وتقبل منه. قال رحمه الله: فصل. قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع. تقدم أن العيد ثلاثة أنواع. نعم. العيد الزماني كعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذا عيد زماني. عيد مكاني كالمساجد والمشاعر، مشاعر الحج والعمرة التي يجتمع فيها الناس لعبادة الله وحده على مدار، يعني بعد على رأس السنة، في كل سنة مرة الحج، وأما العمرة فعلى مدار السنة. لكن الذهاب إلى مكة وإلى المشاعر وإلى الكعبة هذه أعياد مكانية للمسلمين، أعياد مكانية للمسلمين، كما أن للمبتدعة أعياد مكانية أيضا عند القبور وعند الأضرحة وعند تجمعاتهم الجاهلية. وكذلك نفس الاجتماع فالعيد ثلاثة أنواع: عيد زماني وعيد مكاني وعيد اجتماعي. اجتماعي ينعقد على مدار السنة أو الشهر أو الأسبوع ويعيدونه ويكررون هذا الاجتماع، فهذا نوع من العيد. نعم، لأن العيد اسم لما يتكرر ويعود بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. نعم. قال: أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب. نعم، الأعياد الزمانية المبتدعة مثل أول خميس من رجب يعظمونه. شهر رجب شهر من شهور الله وهو من الأشهر الحرم، لكن لم يثبت له فضيلة خاصة على غيره من الشهور، فلا يخص بعبادة صيام أو صلاة أو قيام، لكن هم يخصون أول خميس منه ويخصون أول جمعة منه. نعم. قال: مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. نعم، صلاة الرغائب أول جمعة، ليلة أول جمعة من رجب يصلون فيها صلاة طويلة يسمونها صلاة الرغائب، وهي مبتدعة لا أصل لها. نعم. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة، بعد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهليين بصلاة الرغائب. نعم، حديث موضوع يرغب فيه، وهم كما ذكرنا قريبا أنهم يعتمدون على الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون الأحاديث الصحيحة الصريحة، تجنبونها ويحاربونها، فهم يعتمدون على الأحاديث الموضوعات. والحمد لله أن العلماء والحفاظ حاصروا هذه الموضوعات وبينوها ودونوها في كتب، الحمد لله، اسمها الموضوعات، مثل الموضوعات لابن الجوزي وغيره من، فهم حاصروها، لكن هؤلاء ينبشونها ويستدلون بها ولا يرجعون إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو السنن الأربع أو مسند الإمام أحمد أو غيرها من الأحاديث الصحيحة، وإنما يرجعون إلى هذه الموضوعات الأحاديث الموضوعة فينبشونها، مع أن العلماء قبروها، لكن هم ينبشونها ويروجونها ويطبعونها ويحققونها أيضا ليحيوا هذه البدع، ولكل قوم وارث. نعم. نعم نعم. وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم، بيان الباطل في صلاة الرغائب. يعني نعم، قد يكون من بعض الفقهاء من يرغب في هذا من باب التقليد لمن سبقوه دون تفحص ودراسة لهذا الأمر وتثبت فيه. نعم. قال رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم عن هذه الصلاة المحدثة، وسندع هذا إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية لقائنا اليوم دونه. فشكر الله لشيخنا الشيخ صالح الفوزان.